الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك ولكن صراط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها

فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى نصبت إليه فيما قلت وضعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وكذا فضل أخوات الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. نقلنا لكم الأحدث مكبرات الصوت الإنارة الحديثة تحت برد الحاج شوي عبد السلام المقيم بمسهلة بالاشتراك مع مخازن الفراش الكبرى لصاحبها الحاج طارق الصياد زفت شارع الحي البحري. حضرت سيد المعزين سعيكم مشكور وذنبكم مغفور ولاراكم الله مكروها في عزيز لديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.